انظر للمغبونين من الناس، تذهب أيامهم وأعمارهم لا يبالون، لكن انظر على أي شيء يتحسرون. يقول أبو بكر ابن عياش رحمه الله: لو سقط من أحدهم درهم لظل يومه يقول: إنا لله ذهب درهمي، إنا لله ذهب درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول: ذهب عمري. مضى عهد الشباب كلمح برق، وعصر الشيب بالأكدار شيبا، وما أعددت قبل الموت زادا ليوم يجعل الولدان شيبا.